أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الكلام كان امبارح في الوضوء على أنه أول الكفارات، إصداغ الوضوء على الكريهات، وتكلمنا عن الكريهات مادية أو معنوية، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد وثبت بالواقع العملي أن الوضوء يذهب ما في النفس من ضوائق نفسية أو كرب نفسية. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بالنسبة لفوائد الوضوء. يعني إذا كان الوضوء كثارة أو من الكثارات التي تكفر الذنوب والخطايا، فهو أيضا يرفع الدرجات. يعني في الأحاديث الفائتة ذكرت أن الوضوء أو الغسل يذهب ما في النفس من آثار الذنوب أو من آثار وآلام المصائب التي تحل بالإنسان. لكن أيضا في فوائد ثانية، كنا نقول الوضوء مثلا يكفر الذنوب، بعد المشي إلى المساجد تمشي كل خطوة حسنة وترفع درجة، يبقى فيه حسنات إضافية بالمشي والجلوس في المساجد. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء أجرا في الجنة، لها علامات كما نعلم يوم القيامة أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية في الجنة، الحلى في الجنة، الحلي في الجنة يلبسها الرجال والنساء. إذا كان النساء في الدنيا يتزينن بالحلي، فالرجال زي ما احنا قلنا في الدنيا تلاقي قواد الجيوش والناس قيادات يقول لك يلبس نشان على كتفه، ويلبس ما اعرفش ايه على صدره، ويعمل مش عارف ايه على دراعه. هذه عادة الملوك والقادة من أزل، عادة الملوك والقادة انهم يلبسوا لبس مميز متميز. يعني في الجيش يلبس رتب على كتفه، ويلبس ناشين، يحط ناشين على صدره، وفي كانت في بعض الدول يحط حاجات على ذراعه، بعلامات تميز للقيادات المتميزه. يعني يلبس القائد، والقائد الناجح في مناسبه معينه ينجح في مهمه معينه، ينتصر في حرب، فيدي له نشان يحط على كتفه مره او ادي نشان اثنين ثلاثه اربعه، تلاقي القواد يخرج قواد القدامى، لما نلاقي الصور حتى تلاقي الواحد عليه نشان واثنين وثلاثه، حلى يتحلى بها الرجال. هذا يعني سمت الملوك وسمه الملوك. والرجل الذي يدخل الجنه ايا كان وضعه، ان كان فقيرا دخل الجنه فهو ملك. اهل الجنه ملوك على اسره، ملوك في قصور ولهم اسره ولهم خدم ولهم وصائف، نساء تخدمهم ورجال تخدمهم، الملائكة تدخل عليهم ليل نهار، أحسن وأرقى وأجمل وأتم وأكمل من ملوك الدنيا. فالحلي تبلغ في الجنة على قدر مبلغ الوضوء. يعني اللي يحبغ الوضوء بالطريقة اللي قلناها يحلى في الجنة على قدر أماكن التي غسلها في الوضوء. يغسل كويس يبقى يحلى. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول يعني تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل. بدون مبالغة طبعا، يغسل بس يزود شوية هنا، يعني بيقدر أصبعين أو ثلاث أصابع فوق المرفق، لما يقول شخص الجسم كله عشان أتوضأ جدع يعني. كان أبو هريرة يعمل كده، وأبو هريرة كان بيتوضى مرة لوحده كده بيتوضى وعمال يغسل ذراعه كله ويغسل رجليه كلها. فواحد قال لي أنت بتعمل إيه؟ قال له أنت خدت بالك؟ قال لي هاي. قال لي أصلا يعني يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني فيها ضياء ونور على وجوههم. الغرة هي البياض على الرأس في الناصية، يبقى الوجه أبيض والناصية بيضاء. ولذلك يقولوا مثلا إذا كان يقولوا فرس أغر أو خيل أغر، الخير اللي فيه شعرات بيض كده اسمه أغر. فالمؤمن يبعث أغر يعني وجهه أبيض من الوضوء، وأول رأسه مقدم رأسه أبيض من الوضوء وذراعه من الوضوء أبيض منور فيه نور، وساقاه أو قدميه من تحت فيهما نور من أثر الوضوء. هذه الغرة والتحجيل، الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأيدي والأرجل. الفرس المحجل يعني بأنها رجليه فيها بياض وإيديه فيها بياض، في مقدم الأيدي بياض وفي الأرجل فيها بياض. فغرا محجلين أي فيهم ضياء ونور في وجوههم وأرجلهم وأيديهم من أثر الوضوء. وأيضا روى مسلم رحمه الله رحمة واسعة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحديث ده مشهور وذكر أكثر من مرة. إن عقبة بن عامر كان يتناوب مع أخي له الذهاب إلى حوائجهم، بمعنى اللي عنده راعي واللي عنده زرع، يقول له أنت النهاردة تسرح تشوف الشغل الغيط مع مكاني، وأنا هقعد في المسجد عشان أسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكرة أنت تكون مع النبي في المسجد وأنا أروح يعني إذا كان نبادل مع بعض، أنا بكرة في المسجد وأنت تكون فين؟ في الرعي في السعي في المصالح يعني. فكانوا يتناوبوا الذهاب إلى حوائجهم ومصالحهم، والثاني ينتظر في المسجد. عقبة بن عامر رجع في يوم من الأيام فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أو يكلم الناس ويقول لهم هذا الحديث: من توضأ فأحسن، لا يقول هذا الحديث، وبعدين سمعه يقول: فإذا قام فصلى ففرغ قلبه لله تعالى خرج من ذنوبه في هيئته يوم ولدته أمه. فقال عقبة: ما أحسن هذه وما أجود هذه. حاجة عظيمة جدا، الإنسان لما يتوضأ ويصلي ركعتين، ويفرغ قلبه يقبل على الله سبحانه وتعالى يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، ما أجود هذه. قال: فسمعت رجلا أمامي، الناس ملتفين حول النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول: سمعت رجلا أمامي يقول: التي قبلها أجود. أنت ما حضرتش اللي قالها النبي قبل كده عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى أو فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: سمعتك تقول التي قبلها أجود. قال: نعم، لقد جئت آنفا، جئت متأخر، إنما اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وأجمل وأسأل. لها من توضأ، إذا توضأ العبد فأسبغ وضوءه ثم رفع وجهه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا دي أسهل من فرغ قلبه لله تعالى، لأن احنا في الصلاة زي ما قلنا امبارح صعب انك تتفرغ، ما تشغلش بالك بأي حاجة، لأن النفس في وسوس والشيطان وسوس، الإنسان يفتكر كل الأشياء في الصلاة. لكن الوضوء تتوضأ وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسهلة، فدي يعني ما قبلها أجود. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفقهون ويفهمون ما يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبادلون المنفعة والنصيحة، ويعني الكلام الجميل بينهم من بعض. ما أجود هذه، حاجة عظيمة خالص، التي قبلها أجود. حافظ وبيركز، وخلي بالك قالت مرة يعني حفظها النبي، قالها النبي مرة عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر حفظها، ولما يجي عقبة يقولها له، وعقبة يحفظها ويقولها لنا حديث. مين حفظها؟ اللهم صل على سيدنا. سهله طبعا الايه سهله، توضا وجهه رفع وجهه للسماء، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء، يعني تبقى قدامه فرصه يدخل الجنه، فيدعو يستغفر يعمل عمل صالح يقلع عن العمل السيء، ما يحاولش يعمل حاجه وحشه، ما يبقاش بيتوضا وبعدين بعد ما يتوضا يقعد يزعق مع الناس، ما يبقاش ما يتوضا وبعدين يشافت مع الناس، يتوضا ويمازح مع الناس، يتوضا ويستهزئ بالناس، يبقى يتوضا فتحت ابواب الجنه يخش على مين؟ يخش على الجنه، ما فيش داعي للايه؟ للحاجات اللي كانت فرعيه. لكن ابليس عليه لعين الله يدخل في الميضه يشتغل يشوف شغله، شوف شغله مع الناس، واحد يشتم واحد، واحد يهزئ واحد، واحد يهزر مع واحد، يعني ممكن لو قال لي كنت فين وما شفناكش كلام ممكن كلمه تمشي، انما لما يتمادى ويحصل فيه تنابز او تطاول هذا غير وارد، غير وارد ولا يصح ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر ايضا قال ان فيه اشياء بالنسبه للوضوء غير انها يعني يكتب بها الحسنات وتكفر بها السيئات، قال ده فيه احيانا يعني انسان مش بس يحتمل المكاره ويصبر على المكاره ويتوضا لها، بل يرزق حالة تسمى حالة الرضا، يرزق الرضا. إيه الرضا؟ يعني أنا لما أتوضأ في البرد أتألم وارتعش، ممكن يقعد ينفخ ينفخ كده عشان إيه يدفي نفسه، يتوضأ وينفخ عشان البرد، البردان دايما إيه يقول لك هو عمل كده عشان يتهيأ لي إن هو إيه يدفى، يعني هو فيه طاقة داخلية فبيتعتقد لما يطلع كده بيدفى نفسه. هذا الإنسان تألم، في إنسان يصل إلى مرحلة أنه لا يشعر بالألم اللي هي حالة الرضا، لأن هو إقباله على العمل مشغول بالعمل نفسه وبأجره وثوابه، فما يشعرش بالألم خالص، ما يشغلش نفسه بموضوع البرد الشديد أو حتى بالواقعة لو مصيبة أو قلق أو خبر مش كويس وصله أساءه، لا يشعر به لأنه وصل إلى حالة الرضا. وحالة الرضا دي حالة الأنبياء وحالة الصديقين. حالة الرضا هو يعني الشيخ عليه رحمة الله ابن رجب قال إن حالة الرضا لها دواعي، إذا كنت عايز تعرفها ممكن تذكر عوامل تدفع الإنسان ليصل إلى مرحلة الرضا عن الله فيما يقدر ويقضي، والرضا عن الحال التي هو فيها من حر أو برد أو شديد أو ظمأ، زي الصيام. صيام في واحد كلمة والثاني يقول لك يا سلام ده النهارده ما توصفش، وبعدين أنا سمعتك بتقول النهارده ما توصفش، عملت لك إيه؟ أنا ولا حاجة، لكن هو اتكلم. في واحد عارف إن حر شديد لكن ما يتكلمش، في واحد حر شديد لكن مبسوط وسعيد. بمراحل الانسان يعني الناس فيهم درجات، واحد حران ومتاسف وحر وتعب وحر ويجيب الميه ومبل الشاش وقعد ما اعرف شيء ويقول يا سلام وعمال يتحرك شمال ويمين، ويعني اهو متضجر صابر بس ايه واضح عليه الالم. في واضح وثاني يصبر لكن لا يضح عليه، يتضح عليه الالم مش باين عليه ايه الم. وفي واحد عنده الرضا تلقاه مبسوط سعيد باللي بيحصل يعني. الرضا يتحقق بأسباب، أولها لما نذكر الكلام اللي قلناه عن فضل الوضوء وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من تكفير للذنوب أو رفعة الدرجات أو التحجيل والغر للمحجلين البياض والنور يوم القيامة. لما يفتكر هذه الاشياء هيبقى حاسس انه مبسوط، يعني بيتوضا ومقبل على الله. ثانيا لما يستحضر عظمه الله الذي امر بالوضوء وانت مقبل على العظيم سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل كده، اللي رايح يقابل المحافظ بيبقى مبسوط ومعنوياته مرتفعه عاوز يحكي لكل الناس. وبالذات المحافظ بعت لي قال لي انا عايزك في موضوع مهم كده، تعال انا عايزك. هو رايح يطلب حاجه. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. الحاله الثانيه، استحضر عظمه العظيم الذي امر بهذا الوضوء بهذه الثلاث. لو استحضر ان هو مقبل على عظيم هيكون اي حاجه. زي ما قلنا واحد لما يقول عاوز يقابل المحافظ، لو راح يشتكي شكوى او راح متضايق من جيرانه او مش عارف عندي مجاري مشكله في المجاري ولا في الاسفلت ولا في الكهرباء والكلام ده، راح يشكي يبقى رايح ضعيف وعاوز يخش ويترجى ويعمل موقف الضعيف. لكن لما بيكون جاي عاوز المحافظ عايز قال لي انا عايزك في موضوع كده نستشيرك فيه وناخد رايك فيه بسرعه وعايزينها تجيني بسرعه، يطلع من البيت معنوياته مرتفعه، مش مهم ياخدها ماشي، مش مهم يركب عجله يركب موتوسيكل يركب اي حاجه، بس يوصل لمين؟ راح المحافظ عايز يحكي لكل الناس. المحافظ بعت لي زي اللي قال العمده كلمني فرحان انه راح لمين؟ المحافظ. ده شيء تلقائي بيحصل في البشر، انه يقابل المحافظ ويقعد يحكي طول النهار، قاعد في الجامع يحكي وراح القطر يحكي وراح ركب العربيه يحكي. المحافظ قابلني وقال لي عاوز مننا وكذا وكذا وكذا. في ناس كده يعني عند هذا الامر. لو استشعر الانسان عظمه الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي استدعاه لهذه الصلاه وانه فتح له ابواب الجنه وابواب السماء وابواب القبول، هيبقى معنوياته مرتفعه، يبقى مبسوط، فلذلك يستشعر الرضا، يستشعر الرضا، فلا يتألم من برد ولا يتأذى من حر ولا يتأذى في الصيام ولا يتأذى في أي عمل من الأعمال الصالحة. الثالث أن يستحضر أنه وهو يعمل هذا العمل الله مطلع عليه، وأنت لا إذا كنت بعين الله سبحانه وتعالى مثلا يكون يعني لما قال القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، يعني أنت عشان يعني عشان يتحمل النبي المشاق والأذى من الكفار والكلام والتطاول والتردد والجحود والإعراض، لما يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعين الله فإنك بأعيننا، العناية والرعاية والملاحظة من الله سبحانه وتعالى، خل الإنسان يستشعر الروحانيات العالية والمعنويات العالية، فلا يشعر بأي تعب ولا يعاني من مشقة مهما قابل من صعوبات، يهون تهون كل الصعوبات طالما ربنا إنك بأعيننا. وأعيننا هنا في الآية الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي من حيث الرعاية والعناية ستنتصر وستنتشر دعوتك ويرتفع صوت الإسلام، فلا تنشغل بهذا، فاعتمد على الله وامضي في طريقك. يعني ما تبقاش ايه اللي بيحصل ده من إعراض الكفار وأذاهم مثبطات ومحبطات تعوقك في الطريق وتخليك ايه تتردد أو تستشعر الألم والكآبة والحزن. هذه المعنويات لما تستحضر أن الله يطلع عليك أنت تتوضأ وأنت تعمل العمل الصالح وأنت صائم ابتغاء مرضات الله، ربنا شايفك تبقى مبسوط. ودي معروف في البشر برضه، معروف في البشر، يعني الإنسان يبقى مجتهد، لكن لما يشوف يكون شغال واحد بيصلح تليفونات وشغال، ولا واحد مثلا بيرصد اسفلت وشغال، واحد بيوصل كهرباء في رمضان وشغال، وقوانين المحافظة عدى وبص عليه كده ما شاء الله السلام عليكم الله ينور عليك الشدة كل سنة وأنت طيب، يا سلام لو قاعد سبع ساعات فوق العمود بيطلع الكهرباء مش هيتعب، لان المحافظ قاعد بيتفرج عليه. المحافظ بيتفرج عليه، يعني سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى اذا كان معنويات الانسان ترتفع، اذا كان الرقيب من البشر اللي هو ملك يديه مكافاه او يديه اجازه او يديه منصب بترتفع معنوياته. في ناس ما توظفتش مش حاسب هذا الكلام، ماليش دعوه. ان شاء الله ربنا يفرج عليكم بوظيفه تكون فيها عزه النفس والكرامه. انما المعامله مع البشر يعني اذا كان ولد بار بابيه بلاش، يعني بلاش الرئيس المحافظ، يمكن عمنا ياسر ما توظفش، انما ولد بار بابيه وطالع النخله في عز الشجره في الحر وبيشتغل في النخل، بعدين قال الله ينور عليك يا ربنا يبارك فيك يا ولد ويباركنا فيك وما اعرف وارتفعت معنوياته يفضل يشتغل ايه رفاعة ما يتعبش. اذا كان متضجر ولا بيشتغل من اجل نفسه متضجر متضجر يعني سرح ومغصوب وصحوه من النوم بالعافية وطلع النخلة وبقى تعبان وجابوه يبقى متضايق ومكشر ومش عايز يشوف شابوه. واذا كان بيشتغل لمصلحته مكار بيشتغل عشان يسرق من ربه العرزين وياخذ البلح ويبيع البلحات وياخذ النص والثلث تبقى دي نوايا سيئة والعياذ بالله لا يتأثر بابوه اللي رايح ولا اللي جاء. انما الانسان البار المخلص الطبيعي ترتفع معنوياته لما بيقول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ولد يباركنا فيك. ايوه كده يعني ارفع راسك قدام الناس يا ولد الله ينصر الله ينصرك زي ما نصرتني. الاب لما يقول لابن الكلمه دي ارفع معنوياته ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. لما تستحضر يعني نظر الله اليك ربنا شايفك وانت بتعمل العمل الصالح فتتقنه هذا في الصلاه في الوضوء في الصيام في اي عمل. ولذلك هو معنى شهود يقول لك فيه يعني ايه اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه انه يراه. هي دي خلاصه ما يقال. يعني عاوز تتقن العباده الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وان كان لبعض الشطحات الصوفيه قالوا كلام كده يعني كلام مش ما يدخلش الدماغ. قالوا ايه بنصل على رسول الله قالوا اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. هم قالوا ان لم تكن تراه ان لم تكن يعني ايه يعني لو انت دبت ونفسك راحت واصبحت في الفناء وما اصبحش لك وجود في معيه الله بقيت انت ولا حاجه هناك تبقى ايه ترى الله. يعني لا تشعر بذاتك انا اقول لك لا تشعر بنفسك خلي نفسك تتضاءل ما تحسش بذاتك. يعني هي فيها حته معنويه ونفسيه ان الانسان دايما نفسه تشغله. يعني ايه نفسه تشغله؟ يعني اذا كان شاغل اذا كان حط الغدر على وشه كده عمال يعمل فيها كده يصلي وضوء فيها يعمل كده تبقى بيدور على نفسه مشغول بذاتك بنفسك. اذا كان مشغول بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم صوتي حلو يبقى مشغول بنفسه ده مشغول بنفسه. اللي يقول لك لا انسى نفسك وانسى صوتك وانسى هدومك وانسى وجودك كن فانيا ما قدام امام الله انسى الافنى تفنى في وجود الله تراه يعني ايه تشهده قريب من ربنا. بس الكلام ده ما ينفعش مع نص الحديث. ليه؟ فان لم تكن تراه فانه يراك. لو كانت فان لم تكن بمعنى يفنى ذاتك في وجود الله كانت تبقى ترى. لان يبقى تكن فعل شرط يبقى عاوز جواب شرط كلمة الاستاذ حسين النهارده حاضر ولا مش حاضر؟ يبقى فعل الشرط عاوز ايه؟ عاوز جواب شرط. فان لم تكن انت ترف بعد ذلك زي ايه؟ ان تستذكر تنجح. دي بالسكون دي بالسكون. مين اخذ تلت اعدادي؟ ومين مفكر المدرسين؟ ومين بيقول يدعو لمدرسيه اللي علموه الصح؟ اللي عندي مدرس علم الصح يدعي لي، اللي ما علمش الصح يقول غفر الله له. نجح وعمال ابوه يوصى عليه وامه توصى عليه وخاله يوصى عليه وولدي وابوه يوصى عليه وعمي عشان ينجح مش مهم يعرف حاجه. خلاص ادي اخر نتيجه. نقول فعل الشرط جواب الشرط راح عم خرف وعمال يستهبل مش عارف بيقولنا ايه النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. فقالوا ان لم تكن اي ان فنيت ذاتك في جناب الله سوف ترى الله. مش مقصود بالحديث كده. اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. باقي الحديث يقول انه يراك. يعني ان لم تعبده كانك تراه من الهيبه والجلال والتعظيم والخوف والخشيه فاعبد الله على انه يراك استحضر انه ينظر اليك. ودي اقل درجه يعني في الاحسان. فاذا كان نظر الله اليك يجعلك تستشعر الرضا فاحرص عليها ان شاء الله. طيب يعني بعد كده قال يعني اللهم صل على سيدنا محمد ذكر احاديث تدعم هذه المعاني في المسند وصحيح ابن حبان عن عقبه بن عامر. الحديث اللي قلنا جزءا منه او معناه بالصحيح سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور أو إلى الطهور، سواء إلى الوضوء أو إلى الماء، وعليه عقدة، فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي فهو له، ما سألني عبدي فهو له. نقول الحديث الثاني بعد ما نصلي على المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول الشيخ: إن الله يطلع على عباده ويرضى ويباهي به الملائكة، فإذا استحضر العبد ذلك، ما هو الشيخ عايز يجيب دليل حديث عشان تستشعر المعنى وانت بتتوضأ فيزول الألم وتستشعر الرضا. المسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه، يعني برد شديد كان متغطي باللحاف ولا بالبطانية ولا بالكليم حتى بتاع الجامع، وشاعر بالبرد فيشيل الغطاء، يرفع الغطاء ويقوم يعني يجاهد نفسه في البرد، ثم يقبل على الوضوء الماء، ثم يتوضأ بالماء البارد، ثم يصلي. هذا جاهد نفسه، له جزاء حاضر في لحظتها، الله يقول له ذلك. يقوم عليه عقدة، عقدة كان فسرها بالحديث الصحيح، يعني الشيطان يلقي في نفسه الكسل ويلقي في نفسه الخوف من البرد ويلقي في نفسه حب الراحة ويلقي في نفسه تأجيل العمل الصالح، ويفضل الشيطان يرمي يعمل عليه يعمل له عقد كده عشان ما يقومش. فإذا قام فغسل يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، فإذا مسح برأسه انحلت عقدة، فإذا غسل رجليه أو وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب الملائكة الذين لا نراهم: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني. بعد ذلك يتوضأ يقوم يدعو بالدعاء: ما سألني عبدي فهو له، ما سألني عبدي فهو له. اللي هطلب النهاردة إيه؟ موفدين، تصدق على ما يقول. فالجيش يقول لك إيه؟ تصدق. كان في واحد زميلنا بيمازح، كنا في اجتماع مرة، بعد المحافظ يقول لي يعني كل ما نقول كلمة يقول لك تصدق، وإحنا عارفين المحافظ كان يعمل ما بينفذش حاجة خالص. واحد جنبي بيقول لي: عارف الاغنيه اللي بتقول احبك مش عارف ايه؟ لا. قلت له: ايه؟ عاوز تقول ايه؟ قال: تصدق تنفذ. لا، المحافظ تصدق ده يعني خلي بالك كل حاجه تصدق يعني موافق، لكن التنفيذ ايه؟ مش لا، لكن الله اذا وعد لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده. يعني عمالين نطلب حاجات يقول لك ماشي تصدق وافق وافقنا، واحنا عارفين مش هيعمل حاجه. يلا مثل حتى بيري قاعد 3 سنين ولا عمل حاجه في البلاد، بس غير راح اجتمع عمل اجتماع راح من اجتماع وعمل احتفال جاب قناه تلفزيون وده ما اعرفش ايه. فهنا اذا وعد ربنا ثق في هذا الوعد، واذا اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فثق في الخبر. اذا انت هتتوضا يبقى ما سالني فهو له، ما سالني فهو له. فتوضا وقول: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وادعو بما شئت، واجعلني من ورث جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ادعو بما شئت بعد أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالباب مفتوح والقبول إن شاء الله، وعد من الله الكريم الذي لا يخلف وعده. في حديث آخر، الحديث الصحيح بتاع العقد، ان الانسان اذا نام تحدي والحرب من الشيطان عليه لعين الله، بيتحدى الانسان المؤمن في كل عمل. اذا نام العبد ضرب الشيطان على عقله، يضرب الشيطان على عقل أحدكم ثلاث عقد، إذا ما هو نام ثلاث عقد، يقول نم وارقد أمامك ليل طويل. يجي هنا في حتة دي الذات ويدي على قفاه يقول لي تفضل نام نام نام نام، أمامك ليل طويل ثلاث عقد. خلي بالك الحتة دي اللي هي مراكز الشعور، مراكز الشعور تجتمع في هذا المكان، مكان النخاع، نفاع والجزء اللي هو يجمع مراكز العصب كلها في الجسم. الملعون يظهر ان عندهم برضه اكاديميات ومراكز بحوث وجامعات يتعلم فيها. نم وارقد يضرب الشيطان اذا نام احدكم على قافيه احدكم، على قافيه احدكم اذا ما هو نام، ويقول ثلاث عقد نم وارقد امامك ليل طويل، فاذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كل الثلاث، فأصبح طيبا نشيطا طيب النفس، وإذا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقبل الناس ساعة ما تصحى الصبح إيه؟ نعيه في واحد ربنا فتح عليه وبعدين صحي قبل الشمس وذكر الله وتوضأ وصلى الصبح في موعده، سمع الأذان الفجر قام فتوضأ. وطبعا أفضل لو صحي قبل الفجر، لا خلينا في الفجر يعني خير الأمور أوسطها، يصحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما مات وإليه النشور، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وقال توضأ كده انحلت عقده، يبقى إيه؟ ضرب الشيطان في قفاه بسيف عليه اللعنة. يتوضأ حلت العقده الثانية، صلى حلت العقده الثالثة، أصبح طيب نشيطا طيب النفس، يبقى نفسيتي حلوة كده له النار ومستريح ومنشرح الصدر ومبسوط والأمور ماشية. والا اصبح لو ما صحيش وما ذكرش الله وما توضاش ولا وضلع بعد الشمس ان كان صلى ولا ما صلاش، اصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. خبيث النفس ودي عقده الجيل، عقده الجيل، ينام لحد ما تطلع الشمس ولا ورا الشغل ولا له ولا الا له اهتمامات، وابوه يسرح ويجيب ويروح ويروح الشغل ويجيب من السوق، هو يصحى وان كانت امه مش مجهزه الاكل يتحنق معاها بالفطار، وفي رمضان مش طايق حد مش عايز يكلم حد، وشباب تبنى عليه الأمم، شباب تبنى عليه الأمم، يعني يبقى في 20 سنة وعايز ينام طول النهار، وفي الليل يصيح يلف طول الليل وأبوه مش عارف هو فين، يعني يقول لك فراغ الفراغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الصحة والفراغ عشان ما تضيعهمش، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الجيل عشان حرم من التهذيب والتعليم والتربية الصحيحة، هو بس علموه ان يروح المدرسة عشان مش عارف ايه، يروح المدرسة عشان ينجح، المدرسة عشان ياخد درجة، عشان يطلع مش عارف ايه، وخلاص المدرسة كده خلاص. انما ما حدش ركز في نفسه ان المدرسة يتعلم ويجيد القراءة والكتابة، يتعلم ويجيد المذاكرة ويجيد اتقان العلوم ويحصل. يعني كان زمان فيه اهتمام بالمدرسة وفي البيت، النهاردة الأجيال كله بينجح، وإذا لم ينجح يبقى الناظر مش كويس والمدير مش كويس، كان التعليمات تجي من أعلى كده من الوزارات من رئاسة الوزارات، كل لا نجح الناس يا عم، ما عندناش فصول، ما عندناش مدارس، زحمة مشي. إيه هو اللي زحمة مشي؟ الكلام ده خلي بالك قلناه من 3-4 سنين في عبد الله الآن، فاكر إن الكلام ده قلناه 5 سنين قبل الثورة قبل الكلام ده كله، يعني قلنا ان مشي حالك ليه؟ عشان ما فيش فصول، يلا طلع 20 فصل نجحوا، دخل 20 فصل ثانيين، وفي الاخر بعد 10 سنين لا اللي خرج من المدارس عارف يقرا ولا يكتب ولا حتى بيكتب اسمه، ولا اللي خرج من الجامعه ان كان بيدرس فيزياء مش عارف عن الفيزياء حاجه، وان كان بيدرس لغه عربيه يدوب اهو بس ماشي على الحرف، قال الله اعلم يعرفها ولا ما يعرفهاش، خريج لغه عربيه وخريج دار العلوم وخريج ما اعرفش ايه، وخرج الطب مش عارف يعمل في الطب، وخرج الهندسه مش فاهم حاجه في الهندسه، وأصبحت يعني القلة الذي يتقن العلم الذي تخرج منه. القلة يعني 20% يبقى تعلم تعليم صحيح ودور اللي يمشوا في الطريق وينجحوا ويسلكوا، والباقي خدها شهادة وبعدين مش لاقين وظائف. كثف الناس وفي الآخر تلاقي إن اللي تخرج من الجامعة بيشتغل عمل الإنسان اللي ما دخلش المدرسة خالص من أهله. خرج من الجامعة واشتغل شغلة مين؟ شغلة اللي ما راحش مدارس. تعلم الصنعة، تعلم مش عارف إيه، الصنعة مش عيب، بس طب حتى 20 سنة عطلت نفسك بتعليم ليه؟ ولا دخلناه مدارس عملناه ليه؟ يا إما كنا دخلناه على تعلم تعليم صحيح بمعنى الكلمة، بحيث يخرج عالم، عالم في الهندسة، عالم في الفيزياء، عالم في الطب، عالم في اللغة، عالم في الشريعة، عالم في اللوح في النحو، يطلع عالم. المفروض إنه يتخرج من الجامعة عالم. كان زمان في الأرض يسموها العالمية، الأزهر كان يسموها العالمية. يتخرج كلية العلوم يطلع عالم، المفروض يطلع عالم، يطلع موظف كاتب يشتغل ويمسكه في مكتبة، معاه بكالوريوس علوم يكتب مكتبة، فيه واحد أخذ كتاب كل 3 سنين واحد يستعير كتاب يكتب اسمه. تجي لك 20-30-40 كتاب من الوزارة يسجلهم عندك في المكتبة، عهدة عهدة. كلية علوم يشتغل أمين مكتبة. طب يعني معناه بيحصل ايه الكلام ده؟ يعني في أمور مقلوبة حصلت وعايزة 20 سنة عشان تتعدل الأمور. لا قوة إلا بالله، إلا يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه المعايير لما يصحى الإنسان وما عندهش وظيفة ومش عارف هو شغلته إيه وما ليش هدف في الحياة، ينام يصلي ما يصليش مش مهم، يطلع خبيثا نفسه كفلاه. طب تخيل المجتمع فيه 40% من الناس أو أكثر ولا أكثر، أما بهذه كم يطلع في المية؟ أنا حاسس إن عندنا 40% من الناس يصحى الصبح خبيث النفس كسلان، لا صلى الصبح ولا عارف ولا هدف في الحياة ولا البلد عايزة منه إيه ولا ربنا عايز منه إيه، أهو ماشي وخلاص. والأربعين في المية منهم 20% ياخد برشام 10 سنين وياخد برشام، وبشر سنة ياخد برشام في المدرسة الإعدادية وبيبيع المخدرات، في المدرسة الثانوية وبيبيع حشيش وأفيوز. يبقى معناها ايه؟ احنا وصلنا لفين؟ وصلنا للحد ايه؟ يعني اللي كان في المدرسه المدرس بيقول لي يا واد انت بتعمل ايه اللي اخذت من الواد ده اللي ماشي على اللي راكب الموتوسيكل؟ قال ده حشيش. حشيش يا استاذ تاخذ حتى؟ طبعا المدرس نفسه رجله يجري، رجله يجري. شوف شوف وصل الكلام لايه؟ طب اذا كان هذا جيل مسؤول، مسؤول عن تربيه الاف الناس، هيفضل طول عمره مدرس مسؤول عن الاجيال، ومش قادر يقول الولد عيب وما يضربوش هيضرب على وشه. ما اعتقدش لو من 40 سنة، لو من 40 سنة، انا فاكر من 40 سنة كان سكرتير المدرسة والمدرس والناظر كلهم تربويين. كان الاستاذ محمود عبد الحافظ عليه رحمة الله سكرتير المدرسة، ومدرس الألعاب الاستاذ محمد نسيه، والناظر كان يعني أول كلمة الاستاذ شوقي عبود. دول كانوا وقاعدين زي الأسود، الأسود، وعادي يتأخر كده في المدرسة خايفين على البلد، لأن دي بلدنا ومدرسة واحدة، مدرسة واحدة عددين ثانوي، فهم الثلاثة مسكين المدرسة زي ما يكون إيه؟ زي ما يكون عزبة بتاعتهم حارسينها. العيل لو تأخر السكرتير محمود عبد الحافظ أول واحد يضرب الناس. نفاق كنا جايين من رحلة، وبعدين عليه رحمة الله جايين من رحلة تأخرنا شوية، طبعا تعبانين جايين من الليل وكان اسكندرية وما أعرفش، فأنا ما روحش لتاني يوم عادي، انه يعني قلت عارفين ان انا في الرحله وبعدين ايه يعني مش مهم نريح يوم ما نروحش. فروحت لقيت الموقفين طابور كل الناس اللي ايه اللي متاخرتش، فيسال الواحد ما جيتش ليه؟ يروح ضرب بالقلم على وشه ما جيتش ليه؟ لحد ما جاء قلت يعني قال لي قلت والله انا قلت المدرسه، عيل صغير لكن هو ربنا جرى على، قلت والله المدرسه عارفه ان احنا في رحله فهتبقى الامور يعني عاديه. قال طب يلا خش الفصل. ما ضربنيش الحمد لله، الحمد لله. خش الفاصل زي الفوز وصف رشيد عليه رحمة الله بارك ربنا ياخذ قاضي مريض يعني. فما لي يسأل في الفاصل كان مدرس رياضة في ابتدائي، مدرس بس مدرس زي الأسد زي الأسد، بيسأل بيسأل ما حدش عايز يجاوب، بيسأل ما حدش جاوب، بيسأل ما حدش ما جاوب، فأنا قال سألني جواب قال نجوت من القوم الظالمين. أبعد كلام ما يتنسيش، وأنا فاكر الحنجرة بتاعه، لأن الفصل مرعوب، الفصل مرعوب يعني بيسأل ونحش مجاوب والفصل كله خايف. فلما قلت الإجابة قلنا نجوك من القوم الظالمين. شوف المدرس لا تزال حنجرة في ودني، يعني الحنجرة قاعدة في أذن الإنسان. هذا الجيل استطاع، إنما النهاردة القانون يقول لك المدرس لو ضرب دخله السجن. طب قانون مين؟ قانون ستكم مش عارف مين، أمكم إيه ستكم زلمة. أنا والله فاكر من 10-12 سنة قلت في المنبر هنا، قلت كان لسه جاي في الثمانينات، في آخر الثمانينات أو التسعينات، وقلت إيه حكاية ماما سوزان ماما سوزان ماما سوزان فوق المنبر. لا لا طلعت كده طبعا إيه يعني في شباب وسائر ويعني متحمس في المدارس، إيه ماما سوزان ماما سوزان. فواحد من اللي قاعد يقول يا عم ابعد عن الموضوع ده بالمعروف، ومالك أنت ومال الكلام ده، بيقول ما لما بتكلم في السياسة ليه؟ بس ستر هذا ماشي اللي اسمعها اسمعها ولا ما اسمعهاش ما اسمعهاش. يعني شوف من من من من اوائل التسعينات كلمه ماما، ماما دي اللي هي عملت ايه؟ عملت قانون عدم الضرب في المدارس، وماما اللي عملت مش عارف ايه للمراه، وماما اللي عملت ايه كلام، عملت ايه ماما في الاخر؟ ودتنا في ايش؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا راجعون. اذا كان بلد ماشي ورا ماما خليها تمشي ورا ماما. لا تطيعوا للنساء امرا ولا تدعوهن يدبرن امر عيش، فان تركنا وما يردنا أفسدنا الملك وعصينا المالك. لا تضيعوا للنساء أمرا ولا تدعوهن يدبرن أمر عيش، فإن تركنا وما يردنا أفسدنا الملك وعصينا المالك. وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن. وفي الآخر قال لك فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود، يحلفنهن الكاذبات ويتظلمنهن الظالمات، وإيتان ويتمنعنهن الراغبات. ده الكلام ده يعني حكمة، ما هيش حديث يعني، ما هيش حديث. هو نسب بعضها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، وبعضها لتلاميذه كما قيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العزيز الاكرم. نعم. لا تتبادل مع واحده غيرها بحيث يبقوا اثنين، الحائض الحائض افضل لها الا تقرا القران. في فتوى ان كانت راي ضعيف بيقول انه يجوز بالضروره انها تقرا القران، لكن الحيض يمنع والجنابه يمنعان من قراءه القران وحمل المصحف. زي السؤال كان في التلفون دلوقتي، إذا كان عايز تقرأ تقرأ بعينيها كده، إنما مش تحفظ القرآن يستحسن تعمل تبادل تناوب مع واحدة ثانية في الفترة دي تتوقف، وتحفظ تقرأ بعينها وقلبها ولا تحرك لسانها. نعم؟ من قال لك؟ إيه؟ يعني إيه يعني؟ خلاص يبقى يعني تاخذ الرخصه 5 أيام وناقصات عقل ودين، نعمل ايه؟ نصيبها كده، حظها قدرها كده، يعني دي مش شتيمه زي ما قلنا، يعني هو يعني ايه؟ يعني يمر تمر عليها الليالي لا تصوم ولا تصلي، ياتيها الشهر فلا تصوم وتمر على الليالي لا تصوم، يعني قدرها كده، قدرها كده ان تمر عليها ايام ما تصلي ولا تقرا القران. انما في فتوى انا مش عارف يعني جابوها منين، قال لك يجوز يعني للضروره أن تقرأ القرآن للضرورة. مش عارف الضرورة إيه يعني، زي ما أفتى ابن تيمية عليه رحمة الله أن إذا كانت في الحج وتأزمت الأمور والقافلة هترجع وفضل لها الطواف ونزل عليها الحيض، يعني قال أفتى للضرورة أنها يجوز عليها أن تتحفظ وتغتسل وتطوف، ولكن هذا خلاف رأي الجمهور والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت، تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختب لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.